وبر عن الميقات ما يلزم شيء. هذا الأفراقي يوم صار الميقات بعد صلاة العصر. صلي. وقت أحرم ودخل مكة. واحد جاء بعد المغرب. آخر ليلة من رمضان. من هو الذي يتمتع منهم؟ الذي يأتي في العمرة في الليل حق شوال. أما الذي يأتي بها في النهار على الليل. يعني متمكن. اللي يأتي بها في الليل يكون لأن الليل كل يوم وليلته ما قبله إلا يوم عرفة. وذو القعدة وعشر ليال من الحجة وطلوع الفجر يوم العيد. فلا ينعقد الإحرام من غير هذه المدة. فإن أحرم به في غير هذا ينعقد حجا وانعقد عمرة مجزية. إذا جاء واحد في رمضان وقال إنه يكون حج لبيك اللهم حجا. قلنا إحرام الشديد ولا يقع حج ويقع لك عمرة. في عموم السنة جاء في حرم جاء في شوال جاء في أي شهر ونوى الحج. قلنا إحرامك صحيح ويقع عمرة ثانية. وقيل ينعقد عمرة ولا تجزي ولا تجزي. والصحيح أنها تجزي. وقيل للتمريض فأنها تجزي. وقيل لا تكون عمرة بل يتحلل بعمل عمرة. وقيل لا ينعقد الحج في ليلة العيد بل حكمه ما حكم غير أشهر الحج. ولو أحرم قبل أشهر الحج إحراما مطلقا من عقد عمرة. أحرم إحرام مطلق ما عين لا حج ولا عمرة يقع عمرة. قال أما المكاني فالناس فيه قسمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل سنة مستقيمة لي ومن رحمه الله تعالى وأدم نفعنا والدارين آمين. قال القسم الثاني من أهل المواقيت الأفقي وهو غير المقيم بمكة. ومواقيتهم خمسة. أحدها ذو الحليفة وهو ميقات من توجه من المدينة المنورة وهو مسافة ما بينه وبين المدينة على نحو ستة أميال وبينه وبين مكة عشرة مراحل. الثاني من المواقيت الجحفة وهي ميقات المتوجهين من الشام عن طريق تبوك والمتوجهين من مصر والمغرب وهي قرية على نحو ثلاث مراحل من مكة أو أكثر. القسم الثالث الميقات الثالث قرن يسمى قرن المنازل ويسمى قرن الثعالب وهو ميقات المتوجهين من نجد الحجاز ومن نجد اليمن. الميقات الرابع يلملم ويقال ألملم وهو ميقات المتوجهين من تهامة وتهامة بعض من اليمن. فإن اليمن يشمل نجدا وتهامة. قال أصحابنا وحيث جاء في الحديث وغيره أن يلملم ميقات أهل اليمن المراد ميقات تهامة لا كل اليمن. فإن نجد اليمن ميقات نجد الحجاز. الخامس من المواقيت ذات عرق وهي ميقات المتوجهين من المشرق كخراسان والعراق وهذه الثلاثة بين كل واحد منه وبين مكة مرحلتان. ثم إن هذه المواقيت لا تختص بأهلها. هذه المواقيت الخمسة لا تختص بأهلها بل الحكم على كل من مر بها. فلأهلها ولغير أهلها الذين يمرون بها، للحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد حجا أو عمرا. فكل إنسان مر من ميقات من مواقيت وهو يريد حجا أو عمرا وجب عليه أن يحرم، فإن لم يحرم دخل عاصيا. قال: والأفضل في أهل العراق والمشرق أن يحرموا من العقيق، وهو واد بقرب ذات عرق أبعد منها، وأعيان هذه المواقيت لا تشترط بل ما يحاديها، كما جئت منها ما يساويها من أي جهة من الجهات، اليمين أو الشمال. المقصود أن المسافة تكون واحدة، وأنه يكون مساويا لها ومحاذيا لها من أي جهة كانت. والأفضل في كل ميقات من هذه المواقيت أن يحرم الحاج أو المعتمر من طرفه الأبعد من مكة، فلو أحرم من الطرف الآخر الأقرب من إلى مكة جاز، لأنه أحرم من ميقاته. وهذه المواقيت لأهلها ولكل من مر بها من غير أهلها ممن يريد حجا أو عمرة، كالشامي يمر بميقات أهل المدينة، ويجوز أن يحرم قبل وصوله الميقات من دويرة أهله ومن غيرها. وفي الأفضل قولان: الصحيح أنه يحرم من الميقات اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، والقول الثاني يجوز أن يحرم من دويرة أهله قبل وصوله الميقات. هذه المواقيت لمن كان وراءها أو فيها، أما من كان دونها، من مسكنه بين الميقات ومكة، فميقاته القرية التي يسكنها أو الحلة التي ينزلها البدوي، ويستحب أن يحرم من طرفها لا أبعد من مكة، ويجوز من الأقرب. ومن سلك البحر أو طريقا ليس فيه شيء من المواقيت الخمسة أحرم إذا حاد أقرب المواقيت، إذا حاد أقرب ميقات أحرم منه. فإن لم يحاد شيئا أحرم من مرحلتين، إذا ما حاد أي ميقات المواقيت فيشوف المسافة التي تعد مرحلتين فيحرم منها، وإن اشتبه عليه الأمر تحرى وطريق الاحتياط لا تخفى. أقرأ فرعون. قرون إلى الإسلام الميقات وهو يريد حجا أو عمرا، لزم أن يحرم من، فإن جاوز غير محرم عفا، ولزمه أن يعود إليه ويحرم من إن لم يكن له عذر، وإن كان له عذر كحفظ الطريق أو الانقطاع عن الركبة أو ضيق الوقت أحرم ومضى بنسكه، ولزمه دم إذا لم يعود. فإن عاد إلى الميقات قبل الإحرام فأحرم منه أو بعد الإحرام لدخول مكة قبل أن يطوف أو يفعل شيئا من أنواع النسك فقضى عنه الدم، وإن عاد بعد فعل النسك لم يسقط عنه الدم، وسواء في الجوم الدم من جاوز عامدا أو جاهلا أو ناسيا أو معذورا بغير ذلك. وإنما يفترقون في الإثم فلا إثم على الناس والجاهل ويأثم العامد. يعني إذا جاء الإنسان إلى الميقات من مواقيت وهو يريد حجا أو عمرة ولكنه لم يحرم، فإن دخل عاصيا وعليه الإثم، إن كان عامدا غير ناس ولا جاهل فيكون عليه الفدية وعليه الإثم، أما إن كان ناسيا أو جاهلا فلا عليه إثم وعليه الفدية. لكن إذا عاد إلى هذا الميقات قبل أن يطوف فإنه يسقط عنه الدم ولا شيء عليه. قال رسول في آداب الإحرام وفي مسائل هذا السنة أن يغتسل قبل الإحرام غسلا يقول به غسل الإحرام هو مستحب لكل من يصح منه الإحرام حتى الحائض والنفساء والصبي. فإن أمكن الحائض المقام الميقات حتى تظهر تغتسل ثم تحرم فهو أفضل ويصح من الحائض والنفساء جميع أعمال الحج إلا الطواف وركعتيه. فإن عجز المحرم عن الماء تيمم وإن وجد ماء لا يقضي للغسل توضأ به ثم تيمم. فإن سلك الغسل ما إن كان كره ذلك وصح إحرامه. ويتعب الحاج الغسل في عشرة مواضع للإحرام ودخول مكة وللوقوف بعرفة وللوقوف بمزدلفة بعد الصبح وبالنهر وللطواف بالإفاضة وللحلق وثلاث أقصاد الرديدنا بأيام التشريق وللطواف الوداع. ويستوي في السجادها الرجل والمرأة والحائض. ومن لم يجد ما فعموما سبق. المسألة الثانية يستحب أن يستكمل التوصيف بحلق العانة ونسر العبد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونحوها. ولو حلق العبد بدل النسر ونسف العانة فلا بأس. الثالث يقصد رأسه بسجن أو خطي أو نحوه. ويستحب أن يلبس بسفر أو خطي أو قاسود ونحوه. الرابعة يتجرد عن الملبوس الذي يحرم على المحرم لبسه ويلبس إزارا ورداء. والأفضل أن يكونا أبيضين جديدين أو نظيفين ويقرأ مصبوغ ويلبس نعلين. هذا البياض يقولون للرجال لا للنساء. أما النساء لا يلزمهن أن يحرمن بلباس أبيض. وما يفعله كثير من النساء هذا ليس بواجب لهن ولا بسنة. إنما البياض للرجال. أما المرأة فتحرم بأي ثوب ما لم يكن ثوب زينة. قال ثم يتطيب. ولولا أن يقتصر ولولا أن يقتصر على الطين بدنه دون ثيابه. وأن يكون المسجد والأفضل أن يخلطه بماء الورد أو نحوه ليذهب الجرمة. ويجوز لما يبقى جرمه وله استدامة فيما بقي جرمه بعد الإحرام على المذهب الصحيح. ولو انتقل الطيب بعد الإحرام من موضع إلى موضع بالعرق ونحوه لم يضر ولا فدية عليه بالأصح. وقيل عليه فدية إن تركه بعد انتقاله. ولو نقله باختياره أو نزع الثوب المطيب ثم لبسه لزمه الفدية على الأصح. وسواء فيما ذكرناه من الطيب الرجل والمرأة. ويستحب للمرأة أن تخضب يديها بالحناء إلى الكوعين قبل الإحرام وتمسح وجهها بشيء من الحناء لتستر البشرة لأنها مأمورة بكشفها. يعني وجهها إذا كانت تعمل لها شيئا من حناء أو غيره حتى يغير معالم الجمال الذي فيها بحيث لو نظر الإنسان لا يستحب النظر إليها. كل ذلك حفاظا لها من الفتنة ونظر الناس إليها. قال وسواء في استحباب الخضاب المزوجة وغيرها والشابة والعجوز. وإذا خضبت أنغت اليدين. يعني ما تنكش اليدين. لا تأخذه تعنه عام بحيث أنه ما يكون عمله للزينة بما عمله للستر. ويقرأ النقش والتسييد والتطريف وهو خطه بالأصابع. ويقرأ الخطاب بعد الإحرام. الخامسة ثم بعد فيه ما ذكرنا الفجر قدين ينوي به ما سنة الإحرام يقرأ فيه ما بدا الفاتحة قل أيها الكافرون وقل هو الله أحد. يعني في الركعة الأولى الفاتحة وقل أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية الفاتحة وقل هو الله أحد. وإن كان هناك مسجد صلى الله ما فيه فإن أحرم في وقت فريضة فصلاها أقنته عن ركعتي الإحرام. يعني لا يستحب له أن يقوم يصلي ركعتين من الإحرام، إذا صلى مثلا أي فريضة من الفرائض فإنه صلاته للفريضة تغنيه عن سنة الإحرام. ولو صلاهما منفردتين عن الفريضة كان أفضل. وإن كان الإحرام في وقت قراءة الصلاة لم يصليهما على الأصح، ويستحب أن يؤخر الإحرام إلى خروج وقت القراءة ليصليهما. السادسة إذا صلى أحرما بالأفضل من وقت الإحرام قولان الشافعي رحمه الله تعالى، أحدهما الأفضل أن يحرم عقب الصلاة وهو جالس، والثاني أن يحرم إذا ابتدأ السير راكبا كان أو ماشيا، وهذا هو الصحيح. لأنه كان عليه الصلاة والسلام إذا انبعث فيه راحلته ينوي، إذا كان انبعثت الراحلة بدأ بالسبب يحرمه، يقول لبيك اللهم عمره أو لبيك اللهم حجه. قال لك فبدلي أحاديث متفق على صحتها، والحديث الوارد من أول ذي ضعفهم، ويستحب أن يستقبل القبلة عند الإحرام. وأما المسجد فإن قلنا الأفضل أن يحرم من باب داره صلى ركعتين في بيته ثم يحرم على بابه، ثم يدخل المسجد ويطوف ثم يخرج. وإن قلنا يحرم من المسجد دخل المسجد وطاف ثم صلى ركعتين ثم يحرم قريبا من البيت كما سلم. واصرف في صفة الإحرام وما يكون بعده. صفة الإحرام أن ينقل به الدخول بالحج والتلبس به، وإن كان معتمرا والدخول بالعمرة. يعني لا يلزمه أن يقول لبيك اللهم كذا، كل ذلك نية قلبية، لكن في الحج والعمرة إن تكلم جاز له ذلك، إلا في الفرائض الأخرى فإنه لا يستحب له النطق بالنية، وإنما تكون النية قلبية ينوي بقلبه ويكبر. الله إن كان قابلا والدخول في الحج والعمرة والواجب أن ينوي هذا بقلبه، ولا يتلفظ به ولا التلبية، ولكن أفضل أن يتلفظ به بلسانه وأن يلبيه، لأن بعض العلماء قال أدعو الإحرام حتى يلبي به، قال بعض أصحاب الشافعي رحمه الله تعالى. فالاعتياط أن ينوي بقلبه ويقول بلسانه وهو مستحضر النية ذلك، وهو مستحضر النية القلب. نويت الحج وأحرمت به إذا تعالى لبيك اللهم لبيك إلى آخر التلبية. يعني يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه التلبية الذي يستحب الإنسان أن يتلفظ بها. وإن كان حجه عن غيره فليقل نويت الحج عن فلان وأحرمت به إلى تعالى عنه لبيك اللهم لبيك فلان إلى آخر التلبية. قال الشيخ أبو محمد الجوهري ويستحب أن يسمي بهذه التلبية ما أحرم به من حج أو عمرة، ويقول لبيك اللهم بحجة لبيك إلى آخرها، أو لبيك اللهم بعمرة أو بحج وعمرة. يعني يسمي من إفراد أو تمتع أو قران، فإذا نوى لا بد له أن يقول هكذا لبيك اللهم بحج إن كان مفردا، وإن كان متمتعا يقول لبيك اللهم بعمرة، وإن كان قارنا يقول لبيك اللهم بعمرة وحج، عن إن كان عن نفسه وإن كان عن غيره فيقول لبيك عن فلان فيسميه. قال ولا يجهر بهذه التلبية بالاسم على الصلاة بخلاف ما بعدها، فإنه يجهر به أن التلبية عند النية أن يكون بينه وبين قلبه، لكن بعد إذا مشى ويظهر التلبية ويرفع صوته بها. أما ما بعد هذه التلبية فهذا أفضل أن يذكر ما أحرم به بتلبيته أم لا به خلاف، والأصحاب أنه لا يذكر. وقد ورد الأمر في الحديث وعده محمول على الأفضل والآخر لبيان الجواز. فقل لو نوى الحج ألب العمرة أو نوى العمرة ألب بالحج أو نواهما ألب لأحدهما أو أفضل، فالإحرام ما نواه دون ما لبى به. يعني لو غلط نوى الإحرام بالعمرة فغلط قال لبيك اللهم حجا وعمرة، الاعتبار بنيته لا اعتبار بلفظه، الاعتبار بالنية. ولذلك يقول بعض العلماء والقلب واللسان حيث اختلفا فليعتبر بالقلب من غير خفا. نويت شيء بقلبك ولفظت بشيء، أيهما يكون أوقع لما نواه الإنسان بقلبه وإن اختلف لفظه بلسانه، لأن العبرة النية بالقلب، فلا يقول فيه جناح عليه إن اختلف لسانه عن قلبه، لأن الأصح أن النية هي المقدمة التي تكون في القلب لا في اللسان. قالوا لو نوى حج بين عمرتين انعقدت إحداهما ولم تلزمه الأخرى. لو قال لبيك اللهم بحجتين فإن إحرامه ينعقد بحجة واحدة، لأنه لا يمكن أن تكون حجتين معا، لأن الأعمال لا يستوعب أكثر من عمل واحد. وكذلك إذا قال لبيك عمرتين تنعقد عمرة واحدة. قالوا لو فيما الحلم يا أرباد أوجه الإفراد والتمتع والقران والإطلاق. هذا أول مرة ذلك الأقسام الإفراد التمتع القران أو الإطلاق، ثم بين لك فقال فأما الإفراد فهو أن يحرم بالحج في أشهره من ميقات طريقه، أشهر الحج شوال والقعدة وعشر ذي الحجة، فإذا مر الإنسان بأي ميقات من المواقيت سواء كان ميقات بلده أو ميقات غيره فأحرم، لزمه ما أحرم به. ثم إذا فرغ منه خرج من مكة زادها الله شرفا فأحرم بالعمرة من أدنى الحل، ويفرغ فهذه صوره المتفق عليها، وله صور مختلف فيها سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. هذا المفرد. أما المتمتع فهو الذي يحرم بالعمرة من ميقات بلده ويفرغ منها ثم يتحلل ويبقى حلالا إلى أن يأتي الحج ثم يحرم بالحج. قال ثم ينشئ الحج من مكة، وسمي متمتعا لاستمتاعه بمحظورات الإحرام بين الحج والعمرة، فإنه يحل له جميع المحظورات إذا فرغ من العمرة سواء كان ذاك هديا أم لم يسقه. يعني ليش سمي متمتع؟ لأنه إذا صاف وسعى وحلق أو قصر حل له الطيب واللباس والجماع وكل شيء بجانب أعلى ما عليه أي خلاف، ولذلك سمي متمتعا. أما المفرد والقارن فلا يجوز له أن يفعل شيئا أو أن يتمتع بما تمتع به المتمتع. لذا نوى الحج يقف على إحرامه، لا يلبس محيطا ولا يتناول طيبا ولا يجامع زوجة ولا شيء حتى ينتهي من حجه. وكذلك القارن يبقى كما هو، لكن لو اتسخ إحرامه لا بأس أن يغسله أو يستبدله، ما في على خلاف أن يستبدل ذلك الإحرام أو يغسله، ما في عليه بأس. وأما القران فهو أن يحرم بالحج والعمرة معا جميعا، فيندرج أفعال العمرة في أفعال الحج، ويتحد الميقات والفعل، فيجزئ عنها طواف واحد وسعي واحد وحلق واحد، ولذلك لزمه دم للقران، ولا يزيد على ما يفعله مفرد الحج أصلا ولو أحرم بالعمرة وحدها في أشهر الحج ثم أحرم بالحج قبل الشروع في طوافها صح إحرام، يعني كان أحرم بالحج ثم لما قدم مكة قبل أن يطوف أدخل العمرة عليه، جاز له ذلك ويكون قارنا. ولا يحتاج إلى نية القران ولو أحرم بالحج أولا ثم أحرم بالعمرة قبل شروعه في أفعال الحج لم يصح، لأنه أولا إذا أحرم بالعمرة لا بأس أن يدخل الحج عليها، أما لا يصح أن يدخل الحج على العمرة، لكن إذا أحرم بالحج يدخل العمرة. لذلك قال ولو أحرم بالعمرة وحدها في أشهر الحج ثم أحرم بالحج قبل شروع بطافية صح إحرامه به أيضا، لأنه أدخل الحج على العمرة، فإدخال الحج على العمرة جائز ويكون قارنا. أما إذا أحرم أولا بالحج ثم أراد أن يدخل العمرة فلا، لا يصح إحرامه بالعمرة، بل يبقى على إحرامه على الحج، وهذا هو القول الصحيح أنه يجوز إدخال الحج على العمرة ولا يجوز إدخال العمرة على الحج. ولو أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج ثم أحرم بالحج في أشهره قبل شروعه في طواف العمرة صح إحرامه به وصار قارنا على الأصح. هذه الثلاثة الآن، على الأول التمتع، الإفراد، القران. معنا بقي الرابع وهو الإطلاق، ما يميز ولا يعين. وأما الإطلاق فهو أن ينوي نفس الإحرام ولا يقصد الحج ولا العمرة ولا القران، فهو جائز بلا خلاف، ثم ينظر فإن كان في إحرامه ينظر فإن كان في إحرامه في أجر الحج فله صرفه إلى ما شاء من حج أو عمرة أو قران أو تمتع، ويكون الصرف والتعيين بالنية بالقلب لا باللفظ، ولا يجزيه العمل قبل النية، وإن كان إحرامه قبل أجر الحج انعقد إحرامه عمرة، لأنه لا ينعقد الحج قبل أشهره. قال وعلى من هذه الأوجهة الأربعة جائزة باتفاق العلماء رحمه الله. وأما الأفضل من هذه الأوجه فهو الإفراد ثم التمتع ثم القران، والسعي عند الإحرام أفضل من الإطلاق. واعلم ان القران افضل من افراد الحج من غير ان يعتمر بعده في سنته، فان تاخير العمره عن سنه الحج مكروه، ويجب على القارئ والمتمتع عند مشاهده فصائدا سوى عاصفه الاضحيه ويجيء سوق مدنه او سوق بقره، فإن لم يجد الهدي في موضعه وجده بأكثر من ثمن المثل الذي موصوا ثلاثة أيام في الحج وثبت إلى غدا إلى أهله، وإنما يجب الدفع المتمتي بأربعة شروط: ألا يعود إلى ميقات بلده لإحرام الحج. هذا الشرط الأول، فإن عاد إلى الإحرام